ما حكم من يشرب أثناء الأذان؟ قلت الأذان علامة، إذا كان الإناء في يده يكمل، إذا كان قد شرب شربته وسمع الأذان فلا يضع الإناء حتى يكمل، لكن عندما يؤذن يعمد ويشرب على كل حال نعم يقضي. يقول هل نقول أنه مفطر عليه القضاء حتى وإن كان جاهلا؟ طيب اللي يأكل اللي يأكل هذا الوقت يشرب هذا الوقت وهو جاهل، هل هو مفطر ولا صائم؟ سبحان الله، هذا لا يعذر بالجهل، يعني لا بد أن يتحرى. إيش جاهل؟ الأصل يعني هنا أن الأذان جعل علامة، فقد جاءه النذير جاءه البيان، ثم لو شرب أو أكل يظنه ليلا فبان نهارا أي نعم فعليه القضاء، لأنه لم يحتط ولم يتحرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المدينة المنورة كلها حرم مثل مكة؟ نعم، مثل ما حرم إبراهيم مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وحدد حرمها، كما حدد حرم مكة، يعني ما بين عير وثور من ناحية الجنوب ومن ناحية الشمال، ما بين عير وثور وما بين حرتيها لابتيها، هذا كله حرم للمسجد النبوي، حرم للمدينة. اللهم صل على رسوله. أما الصلاة فهي مضاعفة في المسجد. ما أسمعك ما أسمعك. وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. ما حكم قول والنبي؟ لا يجوز، هذا حلف بغير الله، شرك في الألفاظ. قمت من النوم أي صحيت عطشان وشربت ماء ثم جلست في الحجرة حتى أسمع الأذان، بعد قليل سمعت إقامة الصلاة. الله يخالف عليك، كمل يومك واقضي يوما آخر، أنا ينبغي أن تخرج وتبين. إذا قمت من النوم خلاص يعني. ما صحة الحديث الذي يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الزمان من لم يدخل في الربا؟ يعني أن يبتلى الناس، يعني يبتلى الناس من لم يأكل الربا، يعني يدخل عليه شيء من غباره أو شيء من هذا، لكن ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ إلا بما يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هل يجوز أن يشترك 7 أشخاص في بدنة أو بقرة بنية العقيقة كما في الأضحية؟ هو الاشتراك في الأضحية الذي ورد في الأضحية وفي الهدي، أما لا أدري يعني مسألة العقيقة تراجع. هل يجوز الغسل بماء زمزم في الخلاء؟ يكره، يعني يكره، بعض العلماء يكره أن يغتسل بماء زمزم أو يستنجيبه، لأنه للشرب طعام طعم وشفاء سقم، الماء زمزم لما شرب له فيستعمل في غير هذا، هذا فيه كراهية. رجل متزوج منذ 10 سنوات وأكرمه الله بولد وبنتين وزوجته إيش؟ وهو يريد الزواج بزوجة ثانية لأسباب عديدة، فبماذا تنصح؟ حال ميسورة. طيب ايش تبين أقول لك؟ أسئلة أحيانا سؤال يائس ترى هذا ما يا. متردد يعني طيب وش ماذا يريد مني أنا أقول؟ يريد أن يؤلب علي؟ الله المستعان، لست من الله المستعان، لست من بابته، إن كان من جنسي يعني ليتمدد يطلب العافية. الله المستعان. أصحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود جميل الله. هو فيه كلام ولكن آخره يفسر المراد به. أنا أوردته أنه هذا أشد النصوص التي قد يحتج بها أنها توهم التشبيه، بينما آخرها يبين المراد بها وليست يعني تشبيها. على كل حال أنا أرجو أن تعذروني وأقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا، واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.